بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء العاشر من الجزء 13 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك. يقول الله عز وجل في سورة يوسف: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الآية تدل على وصف مصر بالأمن والأمان بمشيئة الحق سبحانه وتعالى. نعم. والكلام ده من أيام سيدنا يعقوب. تعرف أن مصر باركها الحق سبحانه وتعالى في دخول كثير من الأنبياء إليها. نعم. دخل إبراهيم ومعه سارة. في النص الثابت الصحيح من خلال السنة النبوية، الوحي اللي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام والحقائق. وخرج منها وقد أهديت له هاجر لما منع الله عز وجل الفرعون من أو مراودة من مراودة إيه سارة لما قال أختي. نعم. وده بالنسبة لإبراهيم. ودخلها يعقوب مع يوسف. دخلها يعقوب مع يوسف. مع يوسف. ودخلها ده من ناحية الثبوت الحقيقي القطعي، لأن القرآن قطعي في دلالته، لأن وحي لم يتعرض لتحريف ولا تبديل من يومه الأول. يعني ما قدرش نعتمد كلامهم في الكتاب المقدس نعم عن أي نبي من الأنبياء، لكن نعتمد اللي جاء في الإيه في القرآن. هم يقدسون كلاما مشكوك فيه، فاحتمالية الورود واردة. نعم. لكن اللي قاله القرآن هو المقدم على اعتبار ان الوحي ثابت. فدخلها ابراهيم، ودخلها يعقوب، ودخلها يوسف، ودخلها موسى وهارون نشأوا فيه. نعم. هذه الانبياء كلها حلت على مصر. نعم. وايضا مسألة دخول عيسى عليه السلام ده أمر مشكوك فيه، اللي يقول لك رحلة العائلة المقدسة وكلام من ده، لا ده من اختراعاتهم، مش حقيقة على تدل على هذا. مفيش حقيقة تدل على إن عيسى نزل إلى إيه؟ إلى مصر. إلى مصر. وإن يوسف النجار أخذ مريم إزاي وهي لا تحل له؟ هي عذراء بتول. يعني انتوا كده بتدينوها انها هربت مع مين؟ مع واحد عشيقة. عشيقة. نعم. مفيش اي صلة تجمع بينه وبينها غير ان هو ايه لم يتزوجها جواز رسمي. ونسبوا لعيسى ان هو ابن ايه؟ ابن يوسف النجار. ابن يوسف النجار، وده ذكروه في سند او في نسب عيسى، مع انه هو ابن مريم. المفروض لما يذكر النسب يذكر نسب مريم مش نسب يوسف النجار. يوسف. فدي برضو إهانة لعيسى مرة أخرى. عشان كده الكلام مشكوك فيه. نعم. لأن لو ثبتت هذه يبقى اتهام لمريم بأنها راحت مع عشيقة. ما فيش أي زواج ولا في أي شيء من هذا القبيل. صحيح. نعم. عشان كده برأها الحق سبحانه وتعالى عندنا. إنما بالقطع إن يوسف ويعقوب دخل مصر وقال يوسف عليه السلام فلما دخلوا عليه آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فلما دخلوا على يوسف أي فلما دخلوا على يوسف يعني فلما دخلوا على يوسف وهم قد جاءوا من فلسطين وحتى طريق اللي هم رسموه في مسلك يعقوب إلى مصر في أن يمر ببئر سبع. نعم يمر بإيه؟ ببئر سبع ويذكر بئر سبع ويخصوا بئر سبع ليه؟ لأن كان في محاولة من المحاولات حاولوا من خلالها أن يطمسوا قصة هاجر في بئر زمزم ويحولوها لبئر سبع فيركزوا على أن بئر سبع تكون حاضرة في الذهن بدلا من بئر زمزم حتى لما ذكروا الإسماعيليين ما ذكروش أنهم جم منين من ناحية مكة بريد فران. نعم حتى بريد فران نفسها غيروها وعملوها إيه على إنها فرد سين. كل الكلام كل حاجة. لخبطوا كل حاجة دي. هو القصد طمس وجود إبراهيم في مكة على أساس محاولة منهم لتكذيب القرآن لكن طبعا محاولة فاشلة. ليه؟ لأن القرآن جه نسف كل آية عندهم. نعم نسف على اعتبار أن مجرد المقارنة يقول لك لا الوحي هنا مش في ده. نعم الوحي في القرآن مش في كتاب النصارى. نعم واليهود طبعا معاهم في العهد القديم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. التعبير نفسه يوحي آوى إليه أبوي على إن يوسف على إن يعقوب وزوجته وولاده أدخلهم إلى خاصته. فكلمة آوى إليه مش محتاجة كلام كتير في الأكل في الشرب في المكان في الحظوة أهل نعم أهل. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله. مصر هنا على البلد كحدود جغرافية مش مصر من الأمصار. مصر مقصود بها مصر زي ما اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. المقصود بها مصر من الأمصار مش ارجعوا لمصر تاني. لما طلبوا من موسى عليه السلام ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها أو قثائها أو فومها أو عدسها أو بصلها لهبطوا مصر. لكن هنا ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين دي أصبحت شعار وفخر لكل المصريين. نعم هيكتبوها حتى على مطار القاهرة حتى الآن ادخلوا مصر إن شاء الله إيه؟ آمنين آمنين. فأصبحت مصر متميزة بهذه الآية إن الغالب فيها الأمن والأمان عشان ما يبقاش الامر فيها على سبيل الايه القطع لانه يسرع لها بالمشيئه. ادخلوا مصر ان شاء الله امنين على ان مشيئه ربنا اقتضت على معنى الحكمه ان يكون الامن والامان فين في مصر. في مصر على اعتبار ان الجانب الاقتصادي اللي بيحتاجه الناس وخيراتها وكله موجوده كتيره جدا جدا في مصر خصوصا موجود النيل والميه. ادخلوا مصر ان شاء الله ايه امنين وصلاحية أهل مصر لتقبل الخير. نعم واستيعاب الغير ودي بنشوفها فين في الواقع خصيصا أهل مصر. صحيح أي حد جاي تيجي تبص تلاقي فيه يعني كده إحساس متبادل بكل الناس حتى في وقت الأزمات الدول التانية بتعمل مخيمات وتبعدهم في جنب عن أهل البلد. إنما في مصر لا تمتصهم يبقوا من أهل البلد يبقوا من أهل البلد وممكن يبقوا بعد كده في الأمم ياخد التجنس بالواقع من المعاشرة وحسن الإقامة يعني خلاص ما حدش منهم بيزعل يعني لو جه واحد خليجي أو عراقي أو أي واحد من الدول اللي موجودة حتى من أوروبا ومن غيرها، إلا وتبص تلاقي حصلت معايشة عجيبة جدا جدا، والناس حبوا بعض وعاشوا مع بعض. صحيح. فدي في حد ذاتها خصلة موجودة لإيه؟ المصريين، لأهل مصر. نعم. وبيخلوا الناس يحترموهم. ولك مصر دي ملهاش حد، ملهاش حد. والمصريين يحافظوا على لغتهم وعلى وضعهم بحيث ان اي لغه تزوج في اللغه المصريه ولا صحيح. يحدث العكس. فربنا خلق مصر كده. حتى لما تيجي تتكلم عن بلد زي مصر، الحضاره في مصر تعني من الحضاره في بلد. ليه مثلا امريكا ما عندهاش حضاره؟ لانها من 300-400 سنه. مش كده بس، لما كان موجود الهنود الحمر وكان موجود العرب، انت ناسي ان اصلا ان الاسلام دخل قاره امريكا قبل كريستوف كولومبوس بمئات السنين. صحيح. دي حقيقه، مش بس هم اخفوها عن الناس. ليه؟ لان كان اللي جاي بمنطق الاباده والقضاء على شعب كامل، ملايين من البشر اباده. نعم. وحل محله، فانفصل عن جذور البلد. نعم. انما لو كانوا عاشوا مع الهنود وخدموا الهنود، والهنود بقوا من مكونات الشعب وهي الغالبه بثقافتهم وحضارتهم، كان ربما تغيرت الاوضاع. علشان كده يقولوا حضاره المايا، انما ما يقولوش الحضاره الامريكيه. ما حضروش الحضاره الامريكيه. هم اساسا مش ما عندهمش حكايه ان هم يختلطوا ببعض. ما فيش الاختلاط. انما عندنا في مصر، لا، في مصر امر غريب جدا جدا جدا. تجد منازل وبيوت من مئات السنين. نعم. وامور اخرى من الاف السنين بجوار مباني على احدث ما يمكن. نعم. من العصر الحديث ما بقالهاش 10 سنين. صحيح. وكل كله متفاعل مع بعض ومخلط مع بعض. فساعة ما تيجي تشوف مثلا عربية فارهة جدا جدا مع عربية كهرباء والاثنين جنب بعض. نعم. تشوف فيها حاجة اسمها عبق التاريخ، رائحة التاريخ، رائحة الحضارة. مكونات الناس نفسها حتى في ما يتعلق بمعتقداتهم. صحيح. الناس عايشة خليط، خليط كامل. ومن خلال التفاعل بين الناس وبتلاقي الحق سبحانه وتعالى للناس، بيحدث مسألة الدعوة. فين بقى الحق وفين الباطل؟ فين الدين الحق وفين الدين المحرف؟ دي بتيجي من خلال احتكاك الناس. فعلى حسب قضية الدعوة وما يهدي رب العزة والجلال، ممكن يدخل 1.25 مليون نصراني في الإسلام في 35 سنة في مصر. في مصر. وده سبب. نعم. باعتراف النصارى سبب. 1.25 مليون دخل في الإسلام بحريته. الصفة دي والصبغة دي، الصبغة الحضارية، تلاقيها مثلا في العراق. في العراق هتلاقي آثار ومباني بقالها مئات وآلاف السنين مع منتج عصري. صحيح. تلاقيها مثلا في لبنان. بس اللي يميزها وتبقى واضحة قوي قوي قوي في مصر. واضحة جدا في مصر. جدا جدا في مصر. مهما كان التخطيط العمراني بتاعك. صحيح. يعني لما تيجي تتكلم مثلا عن العاصمة الإدارية الجديدة، دي متخططة من إيه؟ من الصفر. من الصفر. في الصحراء. في الصحراء على أحدث طرق وأحدث ما يمكن. لكن تيجي تخش على الحضارة لما يعملوا متحف ولا بتاع، خد بالك إزاي؟ فتفاجأ تلاقي أحدث ما يمكن مع أقدم ما يمكن. نعم. وتلاقي بين الأمرين يعني ناس، تلاقي بقى فيها الناس اللي شغال شغل يعني تدل على اثر الحضاره في حاجات. هتبص تلاقي نقلوا المسكي والشارع هيدخل لان الحضاره مش متعلقه بارض ومكان، طبيعه شعب. ناس شعب. الشعب ده بيتنقل جزء منه في العاصمه الاداريه، فالعاصمه الاداريه بتاخد حضاره البلد المصري. نعم. فكلها مبنية على حياة جميلة، مش يعني نعمة من ربنا سبحانه وتعالى وابتلاء للعباد. فقال فيها يوسف عليه السلام ادخلوا مصر إن شاء الله إيه؟ آمين. آمين. إيه الصورة تاخدها من القرآن عن كلام يوسف؟ إن مصر بلد آمنة آمنة مطمئنة، بلد رخاء، محفوظة بمشيئة الله عز وجل، نعم، بلد فيها رخاء وكده يعني. إنما تعالى بالصورة في الكتاب المقدس، والله صورة قاتمة قاتمة. أنا مش عارف النصارى مستحملنا إزاي. صورة قاتمة فعلا. نشوف نشوف نقرأ مع بعض كده في التكوين 47. في التكوين 47 ده السفر ده بحد ذاته الإصحاح ده، في الإصحاح ده إيه؟ في الإصحاح ده له 47 في التكوين. ده يعني صراحة أنا بعتبر دي إهانة لمصر ولشعب مصر. نعم. اقرأ. فأتى يوسف وأخبر فرعون وقال أبي وإخوتي وغنمهم وبقرهم وكل ما لهم جاءوا من أرض كنعان وهو ذاهم في أرض جاسان. أرض جاسان دي اللي هي منطقة الشرقية بالبيس فأوس، وتشمل برضه داخل في منطقة صام والحتة دي. نعم. وأخذ من جملة إخوته 5 رجال وأوقفهم أمام فرعون. فقال فرعون لإخوته ما صناعتكم؟ فقالوا لفرعون عبيدك رعاة غنم نحن وأباؤنا جميعا. ولاحظ برضو أن كل كلمة إيه؟ عبيدك. عبيدك. وأبي عبدك. نعم. مسألة استعباد أنبياء. لمين؟ للفرعون. فرعون. نعم. مع أن سورة الفرعون ربنا ذكره بالملك. أنت خد بالك إزاي؟ وإدى صورة، القرآن أعطى صورة فيها انطباع كويس عن مين؟ حاكم مصر في هذه الفترة. أنه يخلي يوسف في هذه المكانة. هو اللي حقق في براءته. مكين وأمين، هو يحقق في براءته ورحب بأهله والكلام ده كله. نعم. نعم. وقالوا لفرعون جئنا لنتغرب في الأرض إذ ليس لغنم عبيدك مرعى لأن الجوع شديد في أرض كنعان فالآن ليسكن عبيدك في أرض جاسان. فكلم فرعون يوسف قائلا أبوك وإخوتك جاءوا إليك، أرض مصر قدامك، في أفضل الأرض أسكن أباك وإخوتك ليسكنوا في أرض جاسان، وإن علمت أنه يوجد بينهم ذو قدرة فاجعلهم رؤساء مواشي على التي لي. يعني هم يمسكوا المواشي اللي هي بتاع مين؟ بتاع فرعون. بتاع فرعون. ثم أدخل يوسف في يعقوب أباه وأوقفه أمام فرعون وبارك يعقوب فرعون. طيب كلمة بارك يعقوب فرعون، لو كان يعقوب شايف أن فرعون رجل مشرك أو رجل كافر كان حيباركه؟ لا. طيب خلي بالك اللي جاي. فقال فرعون ليعقوب كم هي أيام سني حياتك؟ فقال يعقوب لفرعون أيام سني غربتي 130 سنة، قليلة ورضية كانت أيام سني حياتي. يعني يوم ما كلم فرعون كان عنده كام؟ 130 سنة. يوم ما دخل مصر. ما قالوش أنا لسه عايش قد كده. فليه يحسب 130؟ يعني ده عمر يعقوب برضو فيها نظر. عمر يعقوب أكتر من كده. كانت أيام سني حياتي ولم تبلغ إلى أيام سني حياة آبائي في أيام غربتهم. وبارك يعقوب فرعون وخرج من لدن فرعون. فأسكن يوسف أباه وإخوته وأعطاهم ملكا في أرض مصر في أفضل الأرض في أرض رعمسيس كما أمر فرعون. رعمسيس دي بقى مدينة رعمسيس دي اللي سكن فيها إيه يعقوب. قعدوا دوروا عليها قالوا في صان، دوروا في صان قالوا لا هي مش في صان. رجعوا في النهاية قالوا بالبيس أو فأوس. مش هي جاسان اللي خلاها رعمسيس؟ ما هو قالوا جاسان اللي هي رعمسيس. ماشي. احنا ده اللي كلام هم قالوه يعني احنا على حسب كلامه. ما يهمناش الكلام ده، احنا يهمنا اللي جاء. نعم. وعلى يوسف أباه وإخوته وكل بيت أبيه بطعام على حسب الأولاد. يوسف المجاعة. ولم يكن خبز في كل الأرض لأن الجوع كان شديدا جدا. يبقى دلوقتي خلي بالك النص بيوحي ان يوسف جاب اخواته وابويه واهله وادالهم افضل اماكن موجوده فين؟ في مصر اللي فيها المرعى فيها كل حاجه. والجوع كان شديد جدا والمهلكه موجوده في اهل مصر. فاللي كان مبسوط مين؟ بنو إسرائيل المسلمين جايين عايشين بقى في الخيرات والبتاع ومسكين كل حاجة. نعم. وأهل مصر صوروهم بأن هم يعني ما كانوش لاقيين ابنهم وباعوا نفسهم وباعوا فضتهم وباعوا كل ما يملكهم. نعم. لغاية ما خلى اللي هو يوسف عليه السلام خلى كل شعب مصر في أذل ما يمكن للفرعون. وإنه جاء تعمدا لإهانة المصريين اللي استقبلوه ورحبوا به. ده اللي بيقوله السفر ده. نقرأ. ولم يكن خبز في كل الأرض لأن الجوع كان شديدا جدا، فخورت أرض مصر وأرض كنعان من أجل الجوع. فجمع يوسف كل الفضة الموجودة في أرض مصر وفي أرض كنعان بالقمح الذي اشتروه. يبقى هو حتى مش بس استعبد المصريين، لا ده استعبد كمان الفلسطينيين التانيين. وجاء يوسف بالفضة إلى بيت فرعون. يبقى خد الفضة منهم قصاد القمح. القمح. طب هو لما أخذ منهم القمح في الأول اداهم مقابل؟ لا مفيش. يعني اخذ منهم القمح بالغصب، ما اداهمش مقابل، خزنوا عنده، وبعد كده لما جم يحتاجوا باعوا لهم وبحريتهم كمان. الكلام مش جاي لبعضه. وما ننساش ان هو كان بياخد الخمس فقط اللي ما يكفيش بعد كده اساسا انه يمشي حال مصر ولا حال الاراضي اللي جنب مصر. تمام. وما يعني الكلام ده بعد سنتين من المجاعه. كمل كده شوف بقى. ده دلوقتي الاول عمل ايه؟ باع لهم الحنطه بالفضه اللي موجوده في مصر كلها، فخد كل فلوس مصر. نعم. وراح ادى لفرعون. تمام. ده كانه بيقولوا ايه؟ يعني بيمهدهم لعداء وبغض الشعب المصري لسيدنا يوسف. كمل شوف شوف حتى الصياغه نفسها صياغه فيها كراهيه. نعم. الكره في قلوبهم على سيدنا يوسف عليه السلام. ليه كده؟ ليه؟ شوف. فجمع يوسف كل الفضة الموجودة في أرض مصر وفي أرض كنعان بالقمح الذي اشتروا. وجاء يوسف بالفضة إلى بيت فرعون. فلما فرغت الفضة من أرض مصر ومن أرض كنعان أتى جميع المصريين إلى يوسف قائلين أعطنا خبزا فلماذا نموت قدامك؟ لأن ليس فضة أيضا. فقال يوسف هاتوا مواشيكم فأعطيكم بمواشيكم إن لم يكن فضة أيضا. ما عندكش فضة هاتوا المواشي بتاعكم. نعم. لا. طب والمواشي ده هياخدها مين؟ خلي بالك. هتروح لمين؟ للفرعون. ومين اللي مشرف على المواشي؟ اخوات يوسف. صحيح. يبقى كأنه سلب المصريين كل خيراتهم عشان يدوا لاخواتهم. وبرضه يجي سؤال، المواشي اللي كانت مع المصريين كانت بترعى فين؟ والارض جداء، مفيش حاجه في الارض عشان المواشي ترعى فيها. ما هو بقول لك في ارض جاسانة هناك بقى هيبقى العلف اللي هو مخزنه اللي بيبيعه للناس. نعم. هم عاطين صوره سيئه جدا جدا ليوسف عليه السلام. نعم. انا مش عارف اللي كتب الكتاب ده هو قصده ايه من كده. هنشوف الصوره عامله ازاي. ادخلوا مصر ان شاء الله امنين في القران. وعند النصارى ازاي؟ نعم. ها كم؟ فجاءوا بمواشيهم الى يوسف فاعطاهم يوسف خبزا بالخيل ومواشي الغنم والبقر وبالحمير، فقاتهم بالخبز تلك السنه بدل جميع مواشيهم. يعني ما عادش عندهم حاجه. ولما تمت تلك السنه اتوا اليه في السنه الثانيه وقالوا له لا نخفي عن سيدي انه اذ قد فرغت الفضه ومواشي البهائم عند سيدي لم يبقى قدام سيدي الا اجسادنا وارضنا. لماذا نموت امام عينيك نحن وارضنا جميعا؟ اشترنا وارضنا بالخبز فنصير نحن وارضنا عبيدا لفرعون، واعطي بدارا لنحيا ولا نموت ولا تصير ارضنا قفرا. يعني خلي بالك انت دلوقتي، طب احنا نزرع ارضنا ايه اذا كان اصلا واحنا مش لاقيين ناكل اصلا؟ فاشترينا واشتري ارضنا، فبقت كل الارض بما فيها والناس كلها عبيد عند فرعون، والارض ارض فرعون، والناس دي كلها مستعبده لايه؟ لفرعون. نعم. ودي مش حقيقه. كل الكلام ده عشان يقول لك ايه؟ ان هيجي واحد بعد كده ايام موسى يقول اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من ايه؟ من تحتي. من تحتي، يعني انتوا ما تقولكوش حاجه. طب ما هو اي ملك اصلا لو حب ياخد اي حاجه بياخدها بضرب من القهر، ما حدش هيمنعه. نعم. بس هل ده واحد دي فعلا كانت صوره ملك مصر؟ وحتى هم نسبوها ليوسف كمان، هو السبب في ده. يوسف ازاي ده نبي ويحكم في الناس المساكين كده؟ واحد جعان ده، هو من طبعه. وبعدين خلي بالك ان كان بيغدق على اخواته، مفيش بعد كده. ايه معنى الكلام ده؟ وده حقهم في الاساس، وده ارض المصريين. ده انتوا اللي جايين ضيوف علينا. يعني حتى اللي بيتباع مثلا للكنعانيين، الفضه ديت المفترض تيجي للمصريين لانها حقهم، القمح ده بتاعهم. يعني الفلوس دي المفترض حتى ما تروحش لفرعون، تروح للمصريين. لا، وغير كده، هل تتصور ان الملك هيقبل ان يبقى شعبه بهذا الشكل ويوسف يعمل فيهم كده؟ ولا هو استأمن يوسف ويوسف طلع خاين؟ الصورة مش ممكن. انا مش عارف ازاي غفل جماعة بتوع الصحافة والمثقفين واللي قاعدين بيتكلموا والناس اللي قاعدين بس بالثقافة والتنوير والكلام ده كله عن الاشياء دي. نعم. قاعدين بس مختلف عليه، لا معرفش مع اسلام، لا معرفش ايه، اشياء من هذا القبيل. قاعدين كل شغراتهم يوجهوا سهامهم ناحيه البخاري ومسلم وايات القران يطعنوا فيها وكده. انما اللي موجود في الكتاب المقدس ده مقدس، ما نجيش جنبه. شوف يعني الصوره دي تقول في الصوره دي. فقالوا احنا، فاشترى يوسف كل ارض مصر لفرعون. نعم. اشترى كل ارض مصر لفرعون، اذ باع المصريون كل واحد حقله. نعم. لان الجوع اشتد عليهم فصارت الارض لفرعون. واما الشعب فنقلهم الى المدن من اقصى حد مصر الى اقصى. يعني بدل ما كانوا في بيوتهم وفي قراهم وكده، خدهم كلهم عبيد لمين؟ للفرعون. بيقول لك بقى شوف الحبكه الدراميه. الا ان ارض الكهنه لم يشتريها، إذ كانت للكهنة فريضة من قبل فرعون فأكلوا فريضتهم التي أعطاهم فرعون، لذلك لم يبيعوا أرضه. لا طب يعني هنقول لك أصل الآثار موجودة، فالكهنة دول كان موقفهم إيه؟ فقال يوسف للشعب، اسمع بقى كده، إني قد اشتريتكم اليوم وأرضكم لفرعون، هو ذا لكم بذار فتزرعون الأرض. لما يبقى يجي المطر يعني، هل يمكن الأرض تتزرع؟ الزرع في السنة دي ولا اللي بعد؟ هو قاعد ويكون عند الغلة، حتى لو انتوا زرعتوا بعد كده ونزل المطر، انكم تعطون خمسا لفرعون. ايه حكاية الخمس دي؟ خمس عشان يعينوه في السبع سنين، وبعد كده خمس ضريبة من اللي هم جابوه. هل يوسف كان بيشتري منهم ساعتها القمح ويعينه؟ لو كان كده ماشي. انما الحقيقة مش كده، الحقيقة مش كده. ده تخزنوا كل اللي عندكم إلا اللي بتاكلوه. نعم. زي ما ورد في النص القرآن. ويكون عند الغلة أنكم تعطون خمسا لفرعون، والأربعة الأجزاء تكون لكم بذارا للحقل، وطعاما لكم ولمن في بيوتكم، وطعاما لأولادكم. فقالوا أحييتنا، ليتنا نجد نعمة في عيني سيدي فنكون عبيدا لفرعون. يعني المصريين مزدورين على الاخر وراضيين بكده كمان. فجعلها يوسف فرضا على ارض مصر الى هذا اليوم. الى هذا اليوم، يوم ايه؟ سؤال برضو، يوم ايه؟ اليوم اللي كان بيألف فيه الكلام ده. صحيح. يبقى اللي كتب الكلام ده مش موسى ولا دي التوراه. سبحان الله. ده اللي مألفه. لفرعون الخمس، إلا أن أرض الكهنة وحدهم لم تصر لفرعون. وسكن إسرائيل في أرض مصر في أرض جاسان، وتملكوا فيها وأثمروا وكثروا جدا. وعاش يعقوب في أرض مصر 17 سنة، فكانت أيام يعقوب سنو حياته 147 سنة. ولما قربت أيام إسرائيل أن يموت، دعا ابنه يوسف وقال له، إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فضع يدك تحت فخذي واصنع معي معروفا وأمانة، لا تدفني في مصر بل اضجع مع آبائي فتحملني من مصر وتدفنني في مقبرتهم. فقال أنا أفعل بحسب قولك. ثم فقال احلف لي، فحلف له فسجد إسرائيل على رأس السرير. أنا بس إحنا مش هنقول بقى إيه اللي حصل بعد كده، إنه هو مرض وبعد كده دفنوه وبعد كده مش عارف إيه والكلام ده كله. وبعدين هنا سجد إسرائيل على إيه؟ على سجد يعقوب عند رأس السرير. على رأس السرير. ليه؟ ليخرجوا له سجدة. ده حولوها يعقوب، يعقوب نفسه اللي هو اللي سجد على يعني يشكر ربنا على إن ابنه هيعملش كده يعني. نعم. أهو. أنت لما تيجي تشوف بقى ايه اللي حصل بعد كده، قصه طويله، لكن منسى وافرايم اولاد يوسف في موت في يعقوب ومباركته لبنيه، قعدوا فتره طويله يحكوا قصه مرض يعقوب وازاي يدفن وكلام من ده والحاجات دي. الكلام ده كله طبعا خلاص كده احنا بالنسبه لي هيجي لنا وقتها تاني. نعم. ان شاء الله عز وجل في الحديث عن بداية عصر موسى وقضية فرعون. نعم. لكن تعالى بقى هنا الايه لما قاله الحق سبحانه وتعالى في شأن يوسف ويعقوب والغرض من القصة وايه الهدف منها. نعم. طبعا الهدف من القصة لما نقول يوسف ربنا سبحانه وتعالى قدر ان هو يروح ارض مصر عشان السبع سنين العجاف. طلعت السبع العجاف دول مش احياء الناس، ده كانت لاذلال الناس. نعم. يبقى النتيجه النهائيه ان يوسف كان نقمه على اهل مصر. نعم. مش نعمه. دي تصوير الكتاب المقدس، انما تصوير القران في وصف الحقيقه وهو ده اللي يليق بالانبياء، هو ده الواقع واللي يليق بمصر وشعبه واحترام المصريين كان في القرآن، ما كانش هنا، ما كانش عندهم في الكتاب بتاعهم. هناك ما فيش احترام لحد إلا حب النفس، إن بس جماعة اللي هم يهود أو بنو إسرائيل ييجوا ياكلوا ويشربوا وياخدوا خيرات البلد ويزيلوا إيه خلق ربنا، ليس علينا في الأميين إيه سبيل. ليه الوصف اللي هم كتبوه في الكتب وأهانوا من خلاله جميع الإيه الأنبياء. أما ما يتعلق بالقرآن فالله عز وجل قال فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله إيه آمين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل الرؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. من البدو يعني الصحراء اللي هي بتاع فلسطين والحتت اللي عايشين فيها. نعم. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. قال بقى هنا دي العلة من القصة. ربي قد آتيتني من الملك. الإتيان وصف فعله والمؤتي ليس من أسماء. ربي قد آتيتني من الإيه؟ من الملك. من الملك. وعلمتني من تأويل الأحاديث بوحي. وكان ما أخبر به يوسف عليه السلام تم كما أخبر ووقع التأويل كما كان. نعم. فاطر السماوات والأرض، يعني يا فاطر السماوات والأرض. فرد الأمر إلى أن كل صغيرة وكبيرة هي بسم الله. نعم. الذي خلقها. وكلمة فاطر السماوات والأرض يعني الحقيقة إن أنت اللي خلقتها وأنا أمين فيها. أنت أعطيتني الملك، علمتني من تأويل الأحاديث، علمتني الشرائع والأحكام علشان تبتليني فيما أصنع فيما خلقت فيه السماوات والأرض. نعم. ترجع رابط مع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فاتحة الكتاب. نعم. أنت ولي في الدنيا والآخرة. والآخرة. تولي هنا ولي في الدنيا يعني أرجع إليك فأعبدك وأستعين بك، هذا معنى الولاية. نعم. وفي الآخرة تتولاني برحمتك فتوفني مسلما وألحقني بالصالحين. يبقى اللي دخلوا مصر من بني إسرائيل ولاد يعقوب كانوا على دين إبراهيم. خلي بالك بقى، ربنا يقول أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. أي خلي بالك بقى دلوقتي، هم كانوا فين ساعتين؟ كانوا في مصر. كانوا في مصر. يبقى اللي قالوا يعقوب انهم كانوا جميعا على الاسلام، واسعدهم ان يكون شعب مصر معهم على الاسلام. نعم. وكثير من الناس تعلقوا بهم واحبوهم على الاسلام. نعم. ما كانش بالصوره القاتمه اللي صوروها في النصرانيه او في اليهوديه. انهم استعبدوا الشعب المصري كله. يعني الشعب المصري كان على الاسلام من ايام ابراهيم عليه السلام. نعم. مش من ايام الفتوحات لما دخل عمرو بن العاص. قد نص الكلام اهو. شفت بقى وصف اهل مصر اللي اتظلموا، ومنهم لله الخوارج اللي قاعد يقولوا فراعنه وما فراعنه وفراعنه والحكام الفراعنه والفرعون والفرعون، على اناس يوحدون الله. نعم. رئيس البلد يشهد لا اله الا الله محمد رسول الله، والرجل يؤدي اركان الاسلام، وانتم تقولوا عليه فرعون وتشبهوه في بفرعون موسى اللي ظلم وبغى وتكبر وعلى في الارض. نعم. شوفوا الظلم. فالصوره عكسوها عن شعب مصر على ان شعب مصر كافر وطول عمره كده. ابدا والله. حتى لما يكون يعقوب اللي بارك الملك على حسب كلامه الملك وشعب مصر والناس دي كلها احبت يوسف وتعلقت به واكرمه وما ظلم احدا منهم، وقام على خدمتهم بأمر رب العزة والجلال. فلما يشوف يوسف بنفسه هو اللي بيوزع الأكل على الناس وأمين على المخازن، وهو مكين وأمين وصادق، وحصل له اللي حصل وثبت فيه. نعم. هذه هي الصورة اللي تليق بالأنبياء، ودي الحقيقة اللي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى ونزلت من السماء. إنما اللي هنا ملعوب فيها، اللي عند النصارى ملعوب فيها. وبعد كده بيكره النبي عليه الصلاه والسلام. انت بتكره محمد صلى الله عليه وسلم ليه؟ ليه ما لا تؤمن ان هو نبي؟ ليه بتقول عليه ساحر؟ ليه بتقول عليه نزل شيطان؟ ليه بتقول انه خد من عندنا؟ انت بتخدعوا شعبك ليه؟ تزرعوا فيهم العداء والكره والبغض ليه؟ ما تسيبهم يقروا ويميزوا. كلام القساوسه والبباوات بتوعهم. فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أي بعد التوفي يكون في أهل الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. حسن أولئك إيه؟ رفيقا. توفنا المتوفي اسم مقيد موجود بنصه متوفيك ورافعك. فالمتوفي اسم مقيد، والتوفية وصف فعلي وتوفى فعله. وألحقني، ألحق إلحاقا فهو الملحق. الملحق ليس من أسمائه، والإلحاق وصف فعلي وألحق فعله. نعم. ثم قال الله تبارك وتعالى في بيان هذه الحجة، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام بقى ذلك من أنباء الغيب، من بداية قصة يوسف إلى نهايتها عند تحقيق ما رآه في رؤيته وأصبح واقعا وحقيقة. نعم. وشكر الله عز وجل لأهل مصر أن جاء يوسف إليهم فأعطوه حقه وردوا المظلمة عنه، وأصبح يوسف مثل يضرب حتى وقتنا هذا، وهي الباقية. ادخلوا مصر إن شاء الله وإيه؟ آمني. القصة من بدايتها لنهايتها، من بداية الرؤية لتحقيق الرؤية لحياة يوسف، جاية مختومة من عند ربنا سبحانه وتعالى. فيش لا تغيير ولا تبديل، إنما في الكتاب المقدس جاء اللعب فيها والعبس. نعم. تناقض، تنافر، صورة قاتمة، وإهانة شعب مصر كله. إهانة شديدة جدا جدا، مستعبدين لنبي يستعبدهم لصالح فرعون أو الملك. فربنا بيقول له ذلك، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام من أنباء الغيب نوحيه إليك. أنت ما كنتش حاضر ولا تعرف عنها. دي جاية منين؟ من عند الله. نعم. عن باقي الغيب وما حدش يقدر يقول غير كده. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ما كنتش حاضر عشان تصف هذه الحقائق. نعم. هم قاعدين بينكرون. ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. لأن عشان يوصف الحدث ده لازم يكون إيه؟ حاضر. حاضر. هو مش حاضر. اللي كان حاضر وشاهد ورقيب عليهم هو الخالق له التدبير الكوني. نعم. التدبير الشرعي وعليم بما يحدث وعليم بما في صدورهم. هو رب العزة والجلال. فبالتالي ما جاء في القرآن لا يمكن إلا أن يكون وحي. وحي شاء من شاء وأبى من أبى رغم أنف الجاحدين. نعم. هم اللي فولهم الكراهية للدين وكراهية الأنبياء والمرسلين. هم نفسهم قلوبهم سوداء. لو كانوا يريدون الحق لبيضت قلوبهم وبحثوا عنه ودلوا الناس عليه. نعم. فقولوا ذلك من أنباء الغيب. يبقى دلوقتي القصة دلوقتي ما حدش يعرف يقول. ولو كان واخدها من عندكم كانت هتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا. صحيح. لأن اللي عندك متناقض فمش ممكن حاجة منه شيء كامل زي كده. عشان كده ما حدش قدر يحاج القرآن فيما أتى فيه. أبدا. هم يقول لك واحد محمد واخد من عندك، خد من عندكم إيه؟ طب فصلوا قولوا بقى. لا هو بس شبهة وخلاص. اه. يخدعوا بقى العامة. إنما عند التدقيق زي ما إحنا عملنا كده تنكشف الأمور ويظهر المستور والمكر الخبيث اللي قاعدين بيمكروا فيه. شاء الله أن يظهره. نعم. في هذه الحلقات. وده فضل ربنا يمن به على من يشاء. ذلك من أنباء الغيب نشكر الله عز وجل عليه ونسأل الله أن يعيننا على شكره. نعم. نوحيه إليه. أوحاه وحيا وإيحاء والموحي ليس من أسمائه. أوحى فعل والإيحاء وصف فعل والموحي ليس من أسمائه إنما يرد به اسم ويرد به نص وتوقيف. نعم. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ثم قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. بمؤمنين والإشارة إلى النصارى. تيجي في المقام الأول النصارى ثم بعد ذلك كفار مكة وللمنافقين ولليهود اللي موجودين في المدينة. بس النصارى على اعتبار الكثرة فعدد النصارى 2 مليار أو يزيد. والرسالة في الأساس رايحة لأهل الكتاب. لأهل الكتاب. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هو كان حريص على هداية الناس أجمعين. نعم. وما تسألهم عليه من أجر. أنت بتطلبش منهم أجر. أنت بتقول الكلام ده ليه؟ بتجيب الأخبار دي تنقلها من عند الله تبارك وتعالى وهم يعلمون صدقك فيما تقول. فما فيش أجر أنت حينوبك من الموضوع ده. إن هو إلا ذكر للعالمين. للعالمين. دي رسالة للبلاغ وإقامة الحجة على العباد عشان ما حدش يجي يوم القيامة يقول يا رب ما حدش بلغني. أنتوا كنتوا في دار ابتلاء والأرض بسم الله لا باسمكم. وأنتم خولكم الله واسترعاكم واستأمنكم. يقول يا رب ما حدش قال لنا. فتيجي دعوة الأنبياء والمرسلين عشان ربنا يقول لهم إيه؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. وبعدين أعادهم الحق سبحانه وتعالى إلى الفطرة. النظر إلى السماوات والأرض وشايفين الآيات قدامهم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها. يمرون عليها وهم عنها إيه؟ معرضون. معرضون. ما في آيات كثيرة في السماوات والأرض بيشوفوها قدام عينيهم ويعرضون عنها ولا يتذكرون خالقها وكيف أن الله تبارك وتعالى هو الذي أوجدها وهو الذي ابتلانا فيها. نومحنا نترك الحق سبحانه وتعالى الذي فطر السماوات والأرض وخلقها وأوجدها ونذهب نعظم آلهة أخرى أو أصناما لا تنفع ولا تضر أو أوثانا تعظم من دون الله تبارك وتعالى. فالأمور ديت أنتم ما بتنكروش أن ربنا سبحانه وتعالى خلق. نعم. لا أحد ينكر أن الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض. هم كانوا بيقروا كده، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون إيه الله. لكن ربنا قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إيه مشركون. فكانوا يؤمنون بأن ربنا خلقهم ورزقهم لكن لا يوحدون الله في العبادة. نعم. بل يعبدون مع الله آلهة أخرى كما عبدوا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. طيب دلوقتي اللي ربنا بنقول مثلا ربنا سبحانه وتعالى انفرد بخلق هذه السماوات والأرض وكل شيء هو اللي قدره فدبر أمره ورزقه خلق فسوى وقدر فهذا، أليس من حقه إن العبادة تبقى له وحده طالما هو اللي ادالكوا هذه النعم؟ مش ده حق ربنا على العباد؟ لماذا تضيعون حق الله تبارك وتعالى وتحاربون رسوله وتكفرون بما جاء به؟ تستنوا إيه؟ أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ والكلام ده برضو زي ما هو موجه للمشركين موجه للنصارى. مستنيين ايه؟ مستنيين ايه؟ أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله. نعم. أي عذاب يغشاهم يعني يغطيهم ويهلكهم يمسحهم يعني، أو تأتيهم الايه؟ الساعة. الساعة بغتة، الساعة اللي يوم القيامة والساعة وقت الوفاة. نعم. يعني هجيهم عذاب في الدنيا أو عذاب فين؟ في الآخرة. في الآخرة. فينتقلوا إلى دار الجزاء للمحاسبة على ما حدث في دار الابتلاء. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ يا الله، هنا الآيات شاهدة لتوحيد الربوبية. نعم. والدعوة إلى توحيد العبادة. والآيات اللي تقدمت كلها شاهدة لتوحيد العبادة من خلال ذكر قصة يوسف وآيات ربنا وعجائبه في العباد من ابتلاءات فشل فيها من فشل في قصة يوسف ونجح فيها من نجح كيوسف وإخوته. نعم. يوسف وإخوته في النهاية يعني إخوة يوسف نجحوا لما تابوا إلى الله عز وجل وعادوا واستغفروا. ويوسف عليه السلام دلهم على التوحيد بالفطرة، ويعقوب قبل أن يموت جمع أولاده ووصاهم قبل أن يموتوا إن هم كلهم على الإيه؟ لازم يكونوا على الإسلام وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. نعم. هذا هو الذي يليق بالأنبياء حقا. ثم قال الله تبارك وتعالى في كل ما حدث سابقا الشعار بقى اللي يربطنا بفاتحة الكتاب، قل هذه سبيلي. سبيلي يعني قل له طريق، طريق الأنبياء والمرسلين، طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لفهم حقيقة الحياة وكيف أنها دار ابتلاء من الله تبارك وتعالى استرعانا واستأمننا واستخلفنا فيها، فهي لله لا لكم. نعم. وينبغي عليكم أن تعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، فتقدم أوامره على أمر من سواه. ولا طاعة لمخلوق في معصية الله. لا بد من أن يكون الأمر المنفذ والمقدم هو أمر الله تبارك وتعالى. أما ما سوى ذلك فأمره يطاع في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هكذا كان جميع الأنبياء والمرسلين، وهذا هو السبيل لمن سأل عن اهدنا الصراط الايه؟ المستقيم. اللي يطلب الصراط المستقيم. صراط الذين أنعم الله عليه. صراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يبقى الشخص يفعل فعل من غضب الله عليه ولعنه وجعل منهم القردة وعبد الطاغوت، الخنازير، قردة الخنازير وعبد الايه؟ الطاغوت. ولا يضل ضلالا لا يميز فيه بين ما ينفع وما يضر، ويسير ويتخبط ولا يدري بأي عقل يقيس. نعم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. يبقى أدعو إلى الله إيه؟ على بصيرة. وأدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. يبقى أنا ومن اتبعني على بصيرة، أو أنا ومن اتبعني أدعو إلى الله على بصيرة. بصيرة. نعم. فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة. وعلى بصيرة، بصيرة في فهم الحياة والدعوة إلى الله عز وجل. إن دعوة بلا بصيرة تبقى كارثة. طلعنا الخوارج كلهم. يعني اللي يدعو إلى دين الله وهو مش فاهم أساسا الحكم العليا ومش فاهم الدين ده عشان إيه؟ هيضيع الناس. ما هو بقول لك اهو، اغلب اللي اشتغلوا في الدعوه واحتجوا بهذه الايه على بصيره لم يكونوا على بصيره. نعم. لما كانوا على ضلال فتحزبوا وصاروا خلف الخوارج او الروافض او الصوفيه او ما شابه ذلك، فضيعوا دين الله تبارك وتعالى. تمام. طيب احنا فضل دكتور ان شاء الله نكمل في اللقاء القادم. طيب ماشي. جزاك الله كل خير وربنا يجعل عمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.